إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قرأت مقولة منسوبة إلى الإمام مالك أنه قال: من أكره الناس على إمامته فلا سمع ولا طاعة له، وقد أوذي بسبب هذه المقولة، أي الإمام مالك. يقول قد تم تداول هذه المقولة بين شريحة كبيرة عبر شبكة المعلومات حتى يبرروا خروج من خرج على طاعة الحاكم المسلم، فما توجيهكم سلمكم الله؟ الذي أعلم أنه مجمع عليه بين أئمة العلم والهدى والدين أنه لا يجوز الخروج على الحاكم برا كان أو فاجرا، وقد ضمنت إتحاف البشر شروط الخروج على الحاكم الكافر، فليراجعها من شاء، لأن المقام لا يمكنني من ذلك الآن. هذا أولا. ثانيا، الذي سمعناه من أهل العلم حول ما ذكرته عن الإمام مالك نقلا عن القوم هو قوله: طلاق المكره لا يقع. وكان بعض الولاة يكرهون في البيعة على الحلف، أو أنه إن لم يوفي تطلق زوجته، ويضربونهم على ذلك. فهذا الذي قال الإمام مالك رحمه الله لا يقع، ولم يقل بجواز الخروج على الحاكم المسلم أبدا. نعم. ولكن أهل الأهواء لهم مسالك، منها الروايات الضعيفة عن الأئمة، ومنها بتر النصوص، ومنها إدخال أشياء في النصوص، نصوص الأئمة لم تكن ضمن تلك النصوص، فليحذر ذلك. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.